بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن مع الحديث الرابع أو الخامس من حديث كتاب التوحيد، وفي باب ما يتعلق بقول الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وبالأمس تكلمنا على الآية ومدلولها وعلى المراد بهذه الترجمة وبعض القواعد في باب الأسماء والصفات. واليوم نبدأ في الأحاديث التي أوردها المصنف، وهما حديثان. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب قول الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، من كتاب التوحيد في صحيحه، قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي عن زيد بن وهب وأبي ظبيان عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. هذا الحديث العظيم يتعلق بصفة الرحمة: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وهو قد ترجم لهذا الباب بقوله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقد ذكرت صورة صفة الرحمة في القرآن الكريم 500 مرة، ورد منها اسم الرحمن 160 مرة، واسم الرحيم 200 مرة، والقرن بينهما 160 مرة، كما جاء الغفور الرحيم مقرونا بالغفور ومقرونا بالرؤوف ومقرونا بالعزيز ومقرونا بأسماء أخرى فيما يربو على 67 مرة. وهذا دليل على عظم صفة الرحمة التي هي من أعظم صفات الرب سبحانه وتعالى، فهو الرؤوف الرحيم، هو الذي يرحم خلقه أجمعين رحمة عامة، مؤمنهم وكافرهم والحيوان والنبات وكل شيء، كما أن له رحمة خاصة بمن؟ بعباده المؤمنين، بعباده المؤمنون المؤمنين. سنعرض لما حصل من تأويل في هذه الصفة في الحديث الذي بعده، ولكن هنا علينا أن نعلم أن الرحمة صفة عظيمة من صفات الرب سبحانه وتعالى، وجاء هذا بعدة صفات، بعدة صيغ: من لا يرحم لا يرحم، إن الله يرحم العباد الرحماء، كما يأتي في الحديث القادم: يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، إنها رحمة أنزلها الله بقلوب عباده، ونحو ذلك من الأحاديث المتنوعة التي جاءت في إثبات صفة الرحمة. كما أن العبد له رحمة تليق به، لكنها ليست كرحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا ما سنوضحه في الحديث الذي بعده في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها رحمة يجعلها الله في قلوب عباده. تفضل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو النعمان هو محمد بن الفضل السدوسي قال حدثنا محمد حماد بن زيد وابن درهم عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد الكلبي رضي الله عنهما أنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته يدعوه إلى ابنها في الموت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. قال: فأعادت الرسول أنها قد أقسمت لنأتينها. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، فدفع الصبي إليه ونفسه تقعقع كأنها في تقعقع. قال: فدفع الصبي إليه ونفسه تقعقع كأنها في شن، ففاضت عيناه. فقال له سعد رضي الله عنه: يا رسول الله، قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وهذا الحديث يشتمل على فوائد جمة، منها شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ولطفه ورأفته بأمته وببناته وبالمؤمنين عامة، كما قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والمقصود أن الرحمة صفة يهبها الله لمن يشاء من عباده، كما أنها صفة الرحمن سبحانه وتعالى على ما بينا وسنبين. وفي إرسال زينب والابن والطفل الذي المرأة التي أرسلت إليه أرجح الأقوال أنها زينب رضي الله عنها، وهي أمامة بنت العاص بن وائل، وهي أمامة بنت أبي العاص. نعم، بنت أبي العاص، بنت أبي العاص عثمان بن أبي العاص، وهي قد شفيت مع ذلك كما سيأتي بيان إن شاء الله، وعاشت حتى تزوجها علي بعد وفاة خالتها فاطمة رضي الله عنها، فهي التي كانت قد أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتنال بركته وليجعل الله على يده شفاء هذه الطفلة، وهي أمامة التي كان صلى الله عليه وسلم يحملها وهو يصلي. فرجع فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أهمية الصبر، قال لها: ارجع إليها وقل لها لله ما أخذ وله ما أعطى. وهذه من ألفاظ التعزية التي تقال للمصاب: لله ما أخذ وله ما أعطى. والمقصود أننا عارية عند في هذه الحياة الدنيا، ومتى ما شاء صاحبها ماذا استردها. إنما الدنيا هبات وعرات مستردة، شدة بعد رخاء ورخاء بعد شدة. وهذا نظير ما قالت أم سليم لزوجها أبي طلحة رضي الله عنهما، فقد سافر وله ابن مريض وتوفي في عهده، ثم قدم، فلما قدم قبل أن يدفن سجته بلحاف أو برداء وسأل عنه، فقالت إنه ما زال في راحة تامة، أو كما قالت رضي الله عنها، وتهيأت له وتصنعت له، فأصاب منها ما يصيب الرجل من امرأته، فلما فرغ واستراح قالت رأيت لو أن إنسانا أعارك أمرا ثم استرد تلك العارية هل عليه ملام في ذلك؟ قال لا. قالت ففلان عارية أخذها صاحبها وهو الله سبحانه وتعالى. فلما أصبح الصباح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لقد عجب الله من صنيعكم البارحة وأبدلكم الله ماذا خيرا منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك لله ما أخذ وله ما أعطى من أعظم ما يعزى به، من أعظم ما يعزى به، وكل شيء عنده بأجل مسمى، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ثم إن زينب رضي الله عنها ألحت بل أقسمت عليه أن يأتي، وكان صلى الله عليه وسلم لو دعته عجوز أو حتى طفلة لا ذهب معها وقضى حاجتها، فكيف بابنته وفلذة كبده وقد أقسمت عليه طمعا فيه صلى الله عليه وسلم. فذهب إليها ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما، فدفعت إليه أمامة ونفسها تقعقع، يعني صوت نفسها من شدة ماذا؟ الغرغرة، من شدة المرض الذي ألم بها، كأنه شنة، يعني قعقعة شنة، والشنة هي القربة اليابسة، القربة اليابسة تسمى شنة. ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من شدة رحمته، يعني سال دمع عينيه صلى الله عليه وسلم رحمة بأمامة مما حل بها. فكأن الصحابة قالوا ما هذا يا رسول الله وأنت تنكر علينا البكاء؟ فبين لهم إنها رحمة يجعلها الله في قلوب عباده، والراحمون، والله تبارك وتعالى يرحم، إنما يرحم من عباده من الرحماء، ليبين لهم أن المحرم هي النياحة، وأما ظهور الدمع والبكاء بدون صوت فهذا لا يؤاخذ عليه العبد ولا شيء فيه، ولا شيء فيه. فأخبرهم أنه يختلف عن النياحة، وإلا فالنياحة محرمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، والنائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، والعياذ بالله. والنياحة محرمة، ومما يؤسف له أن بعض بلاد المسلمين تكثر في النياحة، حتى إنهم إذا لم يجدوا من تنوح على ميتهم استأجروا نائحات ينحن بالنيابة. ولذلك صار المثل ليست الثكلة كالنائحة، أو ليست النائحة كالثكلة، لأنهم كانوا يبحثون عمن تنوح معهم وتصيح وتندب حظها وتشمت حظها وتشق جيبها وتدعو بدعاء الجاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الحالقة، قال لعن الله الحالقة والصالقة، الحالقة التي تحلق شعرها إذا أصيبت بمصيبة، والصالقة التي ترفع صوتها وتصيح بأعلى صوتها. ثم إنه أمرها بالصبر، قال وأمرها وقل لها لتصبر ولتحتسب. الصبر هو حبس النفس عن الجزع، والاحتساب هو الرضا بقضاء الله وقدره، والصبر من أعظم صفات المؤمن، ولذلك ذكر في القرآن في أكثر من 90 موضعا. والصبر ضياء للمؤمن يضيء له الطريق. وقد قال بعض السلف: الإيمان نصفان، فنصف صبر ونصف ماذا؟ شكر. وعنوان السعادة أن المؤمن إذا ابتلي صبر، وإذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر. والصبر يكون عند المصيبة الأولى، فعلى المسلم أن يصبر ويحتسب، وألا يأخذه الجزع والتسخط عند الصدمة الأولى، يعني عندما يأتيه الخبر. وهذا قاله لامرأة رآها النبي صلى الله عليه وسلم تجزع وتصيح وتندم حظها، فقال لها فوعظها وذكرها، قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمثلي ما أصبت به. فذهب عنها، ثم أخبرت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلحقت به، فقال لها صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فعلى المسلم أن يصبر ويحتسب بمجرد وصول الخبر، خبر إليه أنه قد حصل شيء لأحد أقاربه، أو أصيب بمصيبة أو نحو ذلك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. والصابرون لهم أجور عظيمة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. والصبر هو حبس النفس عن التشكي، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب، حبس النفس عن الجزع، وحبس الجوارح عن شق الجيوب ولطم الخدود، وحبس اللسان عن الجزع والتسخط. فينبغي المسلم إذا ابتلي بشيء أن يصبر ويحتسب وأن يستعين بالله. قال الله تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المهتدون. فلنصبر ولنحتسب عباد الله إذا قدر الله علينا شيئا. ثم إن الصحابة رضوان الله عليهم لما استغربوا فيضان عينيه بالدموع قالوا: ما هذا يا رسول الله؟ وهو قد حذرهم من البكاء، يعني النياحة. قال: إنها رحمة يجعلها الله في قلب عباد، في قلوب عباده. العباد عندهم رحمة، لكنها ليست كرحمة الله سبحانه وتعالى. ومن ثم قال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وهذا ليس للحصر، وإنما لبيان الواقع في مثل هذه الحالة. وإلا فالله يرحم الرحماء وغير الرحماء. الله رحمتان كما أسلفت: رحمة عامة بجميع الخلق، ورحمة خاصة بعباده من المؤمنين. وفي رواية أخرى: من لا يرحم لا يرحم. رواية أخرى: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فعلى المسلمين أن وقال للأقرع بن حابس رضي الله عنه عندما قال إن لي عشرة من ولد من الولد ما قبلت واحدا منها منهم عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقابل الحسن والحسين قال أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن وصفة الرحمة من أبرز وأعظم صفات الرب سبحانه وتعالى دلت عليها أكثر من 500 آية ناهيك عن مئات الأحاديث كما بينت الإحصائية قبل قليل. ومع هذا كل فقد أولها المعتزلة والأشعرية بالثواب وأولها آخرون بالإرادة وأولها آخرون بالجنة وهم قد أولوها بآثارها. لا شك أن من آثار رحمة الله الجنة ومن آثاره من آثارها ماذا؟ الثواب. ومن آثارها عموم الخير الرزق الذي يرزق الله به عباده ونحو ذلك. لكن المراد هنا أن هؤلاء المؤولة العجيب أنهم أثبتوا الرحمة للمخلوق وقالوا إن رحمة الله مجاز معناها الإرادة والثواب فجعلوا رحمة المخلوق حقيقة ورحمة الله ماذا؟ مجازة. وكأن الله غير قادر على الرحمة. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والله تبارك وتعالى يقول والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله أرحم من أحدكم بماذا؟ أضل راحلته. لا لا في حديث آخر الله أرحم من هذه بولده يقصد الحمرة. الله أرحم بأحدكم من هذه بأمها بفرقها. فالرحمة صفة الرحمة ثابتة ولا يجوز فيها التأويل بحال من الأحوال. والعجيب التناقض الذي يعيشه أولئك المؤولة فهم في الوقت الذي يردون على منكر الثواب والعقاب كالباطنية والقرامطة والدروز النصيرية والإسماعيلية ومن نهج نهجه من الباطنية في الوقت نفسه ينكرون صفات الرب ويؤولونها. فإنهم بالطرق التي أثبتوا بها نعيم الجنة وجحيم النار والثواب والعقاب يلزمهم ذلك وهي غيبية يلزمهم ذلك بالإيمان بصفات الرب تبارك وتعالى وهي غيبية لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. لذلك فإن الواجب على لذلك فقد رجع كثير من أساطينهم وتركوا علم الكلام وحذروا منه لأنهم قد اكتووا بناره واصطلوا بآثاره. فلذلك حذروا منه أتباعهم وحذروا المسلمين. نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وأكثر دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. والآخر يقول لعمري لقد طفت المعاهد كلها وصيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى أي من أهل الكلام إلا قارعا فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادمي. وقال بعضهم وها أنا أموت على عقيدة أمي. وآخر يقول وها أنا أموت على عقيدة عجائز نيسابور ونحو ذلك مما قالوا. وقالوا ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وقد رجع منهم الكثير بل من الأساطين كالغزالي والشهرستاني وأبي المعالي الجويني والرازي يقال إنهم رجعوا ونرجو أن يكون كذلك رحمهم الله. فعلينا أن ننتبه لتلك المدارس التي تؤول تدرس تأويل الأسماء والصفات في مدارس المسلمين. أكثر مدارس المسلمين تدرس فيها هذه التأويلات مثل أم البراهين الكبرى وأم البراهين الصغرى والمواقف للأيجي وشروح الجوهرة والسنوسية وما إلى ذلك من الكتب التي ملئت هراء وخراء والعقائد النسفية ونحو ذلك من الكتب الفاسدة المفسدة. وعلى المسلم أن يسلك مسلك السلف في هذا الباب وأن ينهج منهج أهل السنة والجماعة، فما أثبت الله يثبته لنفسه وما نفاه الله ينفيه عن نفسه. يثبت ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو أن ذلك ولو تصور أنه مخالف للعقل، وينفي ما نفى الله عز وجل وما نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وما لا يليق به من صفات النقائص والعيوب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم بالدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. يقول السائل الكريم: ذكرتم معنى سؤاله أحسن الله إليكم أن نتبع منهج أهل السنة والجماعة، والعقائد التي ذكرتم تعنون بعنوان أهل السنة والجماعة في شروحها أن هي عقيدة أهل السنة والجماعة. كيف نستدل على أهل السنة والجماعة؟ والدعاوى إن لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. نحن لا ننظر إلى الدعاوى. الآن القاديانية الأحمدية الكافرة الملحدة أتباع غلام أحمد القادياني الذي ادعى النبوة، زعم أنه عيسى ثم ادعى النبوة نبوة أخرى، هذه القديانية شعارهم المعلن عبر الشبكة العنكبوتية شعارهم هو ماذا؟ هو الإسلام. فهل هم مسلمون؟ نحن لا ننظر إلى من يدعي، وإنما ننظر إلى الحقائق. فهذه الكتب هي تنقض منهج أهل السنة في الأسماء والصفات، ولذلك لا تقبل تلك الدعاوى، لأنهم لم يقيموا عليها بينة بإثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: عندنا في البلد بعد أن يموت أحد يصنعون له الطعام بعد 7 أيام وبعد 40، ويسمونها 40، ويعدون ذلك الصدقة، فما حكم هذا الصنيع مع العلم أن العمل عليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في معركة مؤتة قال لمن حوله: اصنعوا لآل جعفر ولأهل بيته اصنعوا لآل جعفر طعاما فإن عندهم ما يشغلهم، أو فقد جاءهم ما يشغلهم. من هذا الحديث يتضح أن السنة أننا نحن نقدم طعاما لأهل الميت بدلا من أن نأكل عندهم ونطمع عندهم ونطعم عندهم. فالذي ينبغي هو أن نجتهد في إطعامهم بدون تكلف، ودون أن تتحول تلك إلى حفلات وصرادقات. أما ما يفعله أهل الميت من إقامة الحفلات ومن إقامة الصرادقات وإقامة الولائم العظيمة عندما يموت لهم أحد، أو عند نهاية الأسبوع أو 3 أيام الأولى، أو عند 40، أو عند حوالان الحول، هذه بدعة لا يجوز الأكل منها، والأكل منها من التعاون على الإثم والعدوان. والله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالذي ينبغي للمسلمين أن يبتعدوا عن هذه البدع والخرافات وإقامة السرادقات، وفضلا عن كونها بدعة فإنها أيضا اعتداء على أموال اليتامى. والله تبارك وتعالى يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فإذا كان هذا الأكل من مال الأيتام فضلا عن كونها بدعة منكرة ومحرمة ولا يجوز الأكل منها، فإنها من باب أكل أموال اليتامى الذين يستغل ضعفهم ويستحل، يعني يجب على المسلمين أن يعنوا بهم بدلا من أن يأكلوا من أموالهم. ومن حرم وارثا من حقه حرم على باب الجنة. اعتبروا يا أولي الأبصار واتركوا هذه العادات الجاهلية من إقامة السرادقات وصف الكراسي والإضاءات، ويعني إقامة حفلات عندما يموت أحد من الناس، هذا كله من عادات الجاهلية والمناظر السيئة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: قدمنا من بيت المقدس، فهل لنا أن نعمل أكثر من عمرة أننا بعيد الدار؟ لا بأس أن تعتمروا عن بعض أقاربكم المتوفين، ولكن يرجع إلى أحد المواقيت الخمسة. أما التردد من التنعيم فإنه خلاف السنة. نعم. يقول بعد السلام: هناك من يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكثير ما هم ويدعوه بأن يغفر الله له، فلما ينكر عليه يقول: قال الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فنحن نطلب من رسول الله أن يستغفر لنا لا أن يغفر لنا. ما حكم هذا الصلاة؟ هذا العمل عمل منكر، ولم يفهم أحد من الصحابة ولا التابعين أن هذه الآية دليل على ذلك، وإنما المقصود يوم أن كان النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان النبي حيا كلنا نهرع إليه ونطلب منه ماذا؟ أن يستغفر لنا. وأما بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى فلم ينقل عن أحد من السلف الصالح ومنهم الصحابة والتابعون أنهم نزلوا ودخلوا عند قبره وسألوه قضاء الحاجات وكشف الكربات أو سألوه أن يستغفر لهم. كل ذلك من الدجل الذي يعني أحدثه الناس. وأما ما يذكره بعض المفسرين من قصة ابن العتبي، والقصة التي تقول إنه نظم قصيدة وقرأ الآية، هذه الآية، ونظم قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء إلى النبي وطلب منه وطلب منه الاستغفار وأنه أخرج يده إليه وصافحه ونحو ذلك، هذا كله دجل وليس بصحيح ولا يؤمن به عاقل. لم يصافح النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بعد وفاته، ومن ادعى هذه الدعوة فهو كذاب أشر. فلذلك الآية هنا، أولا الآيات كلها تتكلم عن المنافقين وحث المنافقين على العودة إلى الله عز وجل وما إلى ذلك. فلذلك يعني السياق يعني المنافقين، فالله عز وجل يوجههم لو كان فيهم خير وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يستغفر لهم لكان ذلك أجدى وأنفع لهم، لكنهم قوم غلف بهت لا يفقهون. فالشاهد أن الآية ليست دليلا على هذا العمل، ليست دليلا لهم، بل هي دليل عليهم، وإنما ذلك يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم إبان حياته، يطلب منه الاستغفار ويطلب منه الدعاء. أما بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى فلا تطبق عليه النواميس الدنيوية. نعم. يسألون الأحباب عن كثير من الأسئلة لأسماء الرشيد، عبد الرشيد، عبد المطلب، لكن قبل ما أحسن الله إليكم يقول: كنت صليت وبجواري رجل مدخن والثاني الذي عن يساره يرفع صوته بالقراءة، فما استطعت أن أخشع فقطعت صلاتي وانتقلت إلى مكان آخر، فهل فعلي صحيح؟ الأولى ألا تقطع صلاتك وانتظر حتى تسلم وتنصحهما. وأما يعني كون الله عز وجل إن كانت خصوصا كانت الفريضة فلا تقطع صلاتك، اصبر حتى تسلم ثم انصحهما وجههما. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فلا ينبغي لك ترك إبطال الأعمال الصالحة من أجل ذلك. نعم. صلى الله عليكم. يقول: له عدة عيال أو أولاد، واحد سماه عبد الرشيد والآخر سماه عبد المطلب والثالثة سماها براءة والرابعة سماها رعد، فهل هذه الأسماء مشروعة؟ رعد اسم رجل ولد الظاهر. والله يا أخي الكريم، بالنسبة للرشيد هناك من عده من الأسماء الله، والظاهر أنه غير واضح. وأما عبد المطلب فهذا غير صحيح، لا يجوز، لا يجوز أن تسمى بعبد المطلب ولا بعبد العزة ولا بعبد الحسين ولا بعبد النبي ولا بعبد الموجود. تكلمنا عن هذا بالتفصيل بالأمس، هذا كله لا يجوز. عبد المطلب غيره الآن، سميه عبد الله، وعبد الرشيد سميه عبد الرحمن حتى تنال خير الأسماء التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير الأسماء أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدق الأسماء حارث حارث وهما. فكذلك براءة فيها مبالغة. والنبي صلى الله عليه وسلم غير اسم برة رضي الله عنه وسماها ماذا؟ زينب. فعلينا أن نتأسى به صلوات الله وسلامه عليه، وأن نجتهد في اختيار الأسماء الطيبة التي لا تختلط عن يقال أثم هو فيقال لا. نعم، فيجتهد يا عبد الله في يعني في اختيار الاسم الطيب لأولادك، والله قد خيرك. نعم. صلى الله عليكم. يقول: أتى مع زوجه للعمرة وأتاها الحيض وباكرون إن شاء الله على العمرة، فما العمل؟ لها أن تحرم وهي حائض وتبقى حتى تطهر، لا تطوف البيت ولا تسعى لأن السعي بعد الطواف، وإلا فالطهر الطهارة ليست شرطا في السعي لكنها شرط في الطواف. فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت، وبذلك تمت عمرتها. إذا ضايقكم الوقت فلينتظر معها واحد. نعم. يقول: في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والعهد على السائل: إياكم وخضراء الدمن، ما معنى هذا الحديث؟ هذا مثل عربي قديم وليس بحديث، والمقصود بها المرأة الحسناء تنبت في المنبت السوء. هو ليس بحديث، ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يصح. كذلك تخير لنطافكم فإن العرق دساس، حديث لا يثبت، ولكن المعنى الصحيح بالنسبة للاختيار الزوج الصالح، اختيار الزوجة الصالحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بخير ما يكتب المرء للزوجة؟ المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. فعلينا أن نختار. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. سأل الله إليكم. يقول هذا قريب للسؤال قبل الأخير، يقول: أتينا للعمرة بحمد الله وذهبنا مباشرة إلى مكة وكانت بنتي حائضا فلم تحرم، لكن بعد وصولنا إلى الحرم المكي طهرت فأمرتها أن تعتمر أن تحرم من التنعيم، فما حكم ذلك؟ وكان الأولى أن تعود بها إلى الميقات إن كانت قد عزمت، وأما إن كانت لم تعزم على العمرة وتقول إن يعني إنني لا أدري أعتمر في هذه المرة أم لا، فتذهب بها إلى أقرب ميقات وتحرم منه. الآن نرجو الله أن يكون إحرامها صحيح، ولكن كما قلت لكم التكرار من العمرة من التنعيم محل نظر عند السلف. نعم. وهذا يسأل عن إحرام الصغير، هل عليه جزاء أم لا؟ إذا أحرمت نويت عنه فإن كان مميزا لقنته وعلمته كيف يحج أو يعتمر، وإن كان غير مميز تحرم عنه وتطوف وهو معك وتسعى وأنت تحمله وهكذا حتى يعني يفهم ذلك ويعي. نعم. يقول: انتشر عندنا عادة وهي أن الميت إذا مات يوزع أهله التمر على الناس، فهل لهذا أصل؟ لا نعلم لهذا أصل من أن أهل الميت يوزعون طعاما من تمر أو غيره على الحاضرين، وإنما السنة كما قلت لكم قبل قليل أن أهل الميت يطعمون. إلى درس الغد بعد الفجر، الكرسي الثاني، استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بعد المغرب يوم السبت إن شاء الله في هذا المكان إن شاء الله.